بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنذكر ملخصا لما ذكره الإمام البغوي رحمه الله تعالى الذي ذكرناه في المرة السابقة، حيث قال أن الورثة ينقسمون إلى أصحاب فرائض وعصبات. فأصحاب الفرائض من لهم فروض مقدرة، والعصبة من يحوز جميع التركة إذا انفرد، وإن كان معه صاحب فرض أخذ ما فضل عن صاحب الفرض. قال: أما أهل النسب فمنهم من يرث بالفرضية. قال: فتوريث الولاء، قال أولا: فتوريث الولاء توريث تعصيب، وتوريث الزوجية توريث فرض. يعني الزوج يرث من زوجته بالفرض الربع أو النصف، الربع إن كان هناك أولاد، والنصف إن لم يكن لها ولد. قال: والزوجة نعلم أنها ترث الربع والثمن، الربع إن لم يكن له ولد، والثمن إن كان له ولد. قال: أما أهل النسب فمنهم من يرث بالفرضية، وهم الأم والجدة وأولاد الأم، أولاد الأم اللي هم الإخوة لأم. ومنهم من يرث بالتعصيب، وهم الابن وابن الابن والأخ وابن الأخ والعم وابن العم. قال: ومنهم من يرث تارة بالفرضية وتارة بالتعصيب، وهم الأب يرث بالتعصيب، فإن كان للميت ولد يرث الأب بالفرضية السدس، وكذلك البنت ترث بالفرضية ترث النصف، فإن كان معها ابن عصبها، وكان المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. قال: وكذلك الأخت للأب والأم، الأخت الشقيقة أو للأب، الأخت من أب فقط ترث بالفرضية، لها النصف إن كانت واحدة، ولهما الثلثان إن كانت اثنتين فأكثر. قال: فإن كان معها أخ عصبها، إن كان معها الواحدة أو أكثر أخ عصبها، وكان المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله عز وجل: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. قال: والأخت للأب والأم أو للأب تصير عصبة أيضا مع البنت، إذا ترك بنتا وأختا، فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة. أو ترك بنتين فلهما الثلثان، وأخت شقيقة فهي تأخذ الباقي، تأخذ الثلث، أو أخت الأب تأخذ الثلث الباقي عصبة. قال: فلها الباقي بعد فرض البنت، النصف أو الثلثين، بنت أو البنات. قال: والفروض ستة، النصف والربع والثمن، الثلثان والثلث والسدس. قال: فالنصف فرض ثلاثة: فرض الزوج عند عدم الولد، نصيب الزوج عند عدم وجود ولد، ولد بمعنى ذكر أو أنثى، إذا ماتت وتركت زوجا ولم تترك أولادا فله نصف ما تركت زوجته، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فالزوج أول من له النصف. الذي يرث النصف أيضا البنت الواحدة للصلب، البنت الصلبية، بنت الميت مباشرة إن كانت واحدة، لقول الله عز وجل: وإن كانت واحدة فلها النصف. أو كذلك بنت الابن إن لم يكن ولد الصلب، إن لم يوجد ولد الصلب، يعني لا ذكور ولا إناث من أولاده مباشرة، فبنت ابنه ترث النصف إن كانت واحدة، هي تسمى بنتا أيضا، بنت ابنه تسمى بنتا. قال: النوع الثالث الذي يرث النصف، أو القسم الثالث الذي يرث النصف، فرض الأخت الواحدة للأب والأم أو للأب إذا لم يكن ولد لأب وأم إذا لم يوجد ولد، ففرض الأخت الواحدة لها النصف سواء كانت أخت شقيقة أو أخت الأب الأقرب للميت منهما. إن مات وترك أختا شقيقة ولم يترك ولدا فلها النصف، لو مات وترك أختا شقيقة أو أختا لأب فالأخت الشقيقة لها النصف ولا شيء لأخت الأب لأنها محجوبة بأخت الأب والأم، محجوبة بأخت الأب بالأخت الأب والأم، محجوبة بالأخت الشقيقة. قلت إيه؟ الأخت الأب محجوبة بالأخت الشقيقة بقول الله سبحانه وتعالى وله أخت فلها نصف ما ترك. إذن هناك ثلاثة يرثون النصف، النصف للزوج إن لم يكن ولد، البنت الصلبية الواحدة، وكذا بنت الابن إذا لم يكن ولد الصلب، والأخت الشقيقة الواحدة أو أخت الأب إذا لم يكن ولد. لا، أخت الأم دي مش من هنا خالص، أخت الأم لها فرض، أخت الأم وأخت الأب وأخ الأب من أصحاب السدس. نتكلم على من يرثون النصف، احنا عندنا النص والربع وليه والثمن والثلثين والثلث والسدس. الربع فرض الزوج إذا كان للميتة ولد، وفرض الزوجة إذا لم يكن للميت ولد، الاثنين دلوقتي يرثون الربع لقول الله سبحانه وتعالى فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. قال والثمن فرض الزوجة أو الزوجات يعني إذا كان للميت ولد لقوله سبحانه وتعالى فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، الزوجتان والثلاث والأربع يشتركن في الربع والثمن. انتهينا من النصف والربع والثمن. الثلثان فرض البنتين للصلب فصاعدا أو للابن عند عدم ولد الصلب، فرض البنتين للصلب، بنتين صلبيتين فأكثر، ثلاث بنات أربع بنات خمس بنات لهن الثلثان، وكذا بنت الابن بنات الابن إذا كانت اثنتين سواء من أب واحد أو هي وابنت عمها، يعني توفي رجل وترك بنت ابن وبنت ابن آخر كلهن يرثن الثلثان إذا لم يكن هناك ولد الصلب. عند عدم ولد الصلب هذا ميراث بنات الابن، بنات الابن عند عدم ولد الصلب يرثن الثلثين. قال وفرض الأختين للأب والأم أو للأب فصاعدا، يعني أختين أو ثلاث أخوات أو أربع أخوات شقيقات أو أخوات لأب إذا عدم الأخوات الشقيقات فهو ميراث يرثن الثلثين. قال الله سبحانه وتعالى فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. لا طبعا بلا نزاع أن الوالد يحجب الإخوة والأخوات، الوالد إذا ولد والد يحجب الإخوة خلاف الجد. نعم لا، الأخوات الشقيقات يحجبن الأخوات الأب إلا لو كانت أخت شقيقة واحدة وأخوات لأب، فالأخت الشقيقة هتأخذ النصف والسدس تكملة الثلثين للأخوات الأب. لا هيتفضل من الثلثين دلوقتي تكملة الثلثين هيبقى ايه سدس، هياخدوه لأخوات الأب عند وجود أخت شقيقة، لو في أختين شقيقتين وأخوات الأب يبقى الأختين الشقيقين حازوا ايه الثلثان التاني منهم شهادة، الأخوات الأب ليس لهن شيء. خلينا دلوقتي في ان نعرف من الذي يرث الأنصبة المحددة التي هي الفروض. الثلثان ذكرنا فرض البنتين للصلبيتين فصاعدا او بنات او بنات الابن عند عدم ولد الصلب، الاختين فرض الاختين للشقيقتين او الاخت الاب فصاعدا لقوله سبحانه وتعالى فان كانت اثنتين فلهما الثلثان المترك. قال والثلث فرض ثلاثة، فرض الأم إذا لم يكن الميت ولد، ولا اثنان من الإخوة، ولا اثنان فأكثر، يعني لو كان له أخ واحد ورثت الأم الثلث، إذا كان للميت أخ واحد، إذا كان الميت ولد ورثت الأم السدس. الثلث فرض ثلاثة، فرض الأم إذا لم يكن للميت ولد ولا اثنان من الإخوة، بقوله عز وجل فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه الثلث. قال وفرض الاثنين من أولاد الأم فصاعدا، فرض الاثنين من أولاد الأم اللي هم الإخوة لأم، الإخوة غير الأشقاء، إخوة من أم، اثنين فصاعدا ذكرهم وأنثاهم فيه سواء، لقوله سبحانه وتعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وفرض الجد مع الإخوة للأب والأم أو للأب في بعض الأحوال على مذهب زيد بن ثابت، وعلى مذهب زيد لأنه مذهب الصديق رضي الله عنه أن الجد يحجب الإخوة، وهو مذهب ابن عباس، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله ورواية عن أحمد أن الجد يحجب الإخوة، وهو أصح الأقوال. قال أما السدس ففرض سبعة، من أكثر فرض له عدد من الورثة فرض السدس، فرض سبعة، فرض الأبي إذا كان للميت ولد، وفرض الأم إذا كان الميت ولد أو اثنان من الإخوة فأكثر، ولقوله سبحانه وتعالى ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد. فذا السدس فرض الأب وفرض الأم إذا كان الميت ولد، وفرض الأم إذا كان الميت اثنان من الإخوة وإن لم يكن له ولد. قال وفرض الجد مع الإخوة في بعض الأحوال على مذهب زيد، وفرض الجدة وفرض الواحد من أولاد، وفرض الجدة الجدة أم الأم أو أم الأب. قال وفرض الواحد من أولاد الأم ذكرا كان أو أنثى، أولاد الأم اللي هم الإخوة لأم، الواحد منهم يرث السدس، وكل إذا كان اثنان فهم يرثان الثلث بالتساوي، وإذا كانوا أكثر فهم يرثان الثلث بالتساوي. قال الله تعالى وله أخ أو إن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت أي من أم فلكل واحد منهم السدس، آية سورة النساء الأولى في الإخوة من أم، آية سورة النساء الأخيرة التي هي آية الصيف التي في آخر سورة النساء هي في الإخوة الأشقاء والإخوة لأم. الإخوة لأم إذا كان أخ أو أخت فبالتساوي بين الذكر والأنثى كل منهم أخ أو أخت يرث السدس، إذا زادوا على ذلك أنت أصبح الثلث شركاء فيه، يرثون الثلث بالتساوي. الإخوة لأم يرثون الميت إذا لم يكن له ولد ولا والد فهم أصحاب فرض، يرث الواحد منهم السدس واثنان فأكثر يشتركون في الثلث بالتساوي بين الرجال والنساء. قال والمراد منه في الآية وله أخ أو أخت أي من أم. وفرض بنات الإبن إذا كان الميت ابنة واحدة صلبية، فلبنت الصلب النصف ولبنات الإبن السدس تكملة الثلثين. السدس قلنا ميراث الأب إذا كان الميت ولد، ميراث الأم إذا كان الميت ولد أو اثنان من الإخوة، الجد في بعض الأحوال، الواحد من أولاد الأم ذكر أو أنثى، أولاد الأم اللي هم الإخوة الأم، بنات الإبن، بنات الإبن إذا كان للميت بنت صلبية واحدة، البنت تأخذ النصف والباقي لبنات الإبن جميعا، الثلث تكملة السدس تكملة الثلثين. وفرض الأخوات للأب إذا كان الميت أخت واحدة لأب وأم فلها النصف، وللأخوات للأبي السدس تكملة الثلثين. فهذا ميراث أو بيان من هم يرثون السدس. ها؟ احنا قلنا الفرض الاب اذا كان الميت ولد، فرض الام اذا كان للميت ولد او اثنان من الاخوة، فرض الجد مع الاخوة، وفرض الجدة، وفرض الواحد من اولاد الام ذكر او انثى، وفرض بنات الابن، وفرض الاخوات لاب، فرض بنات الابن اذا كان الميت بنت صلبية، وفرض اخوات الاب اذا كان الميت اخت شقيقة. لا سبعة صح كده. قال وقوله فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، قال الإمام هذا يدل على أن بعض الورثة يحجب البعض. الحجب نوعان، حجب نقصان وحجب حرمان. حجب النقصان هو أن الولد وولد الابن يحجب الزوجة من النصف إلى الربع، والزوجة من الربع إلى الثمن، والأم من الثلث إلى السدس، وكذلك الاثنان من الإخوة فصاعدا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. حجب الحرمان هو أن الأم تسقط الجدة سواء كانت أم الأم أو أم الأب، والأب يسقط أم نفسه عند أكثر أهل العلم، وهو قول عثمان وعلي وزيد بن ثابت، وروي عن عمر وابن مسعود وعمران بن حسين أن الأب لا يسقط أم نفسه، إنه هو إذا لم يكن الميت أم فهل وتركت وترك الميت أباه وأم أبيه فهل ترث أم لا، فيها خلاف. قال واختلفوا في أن الأب هل يسقط أم الأم، فذهب بعضهم إلى أنه يسقطها كما أن الأم تسقط أم الأب، وذهب الأكثرون إلى أن الأب لا يسقط أم الأم، وهذا هو الصحيح أن أم الأم جدة أم، فهي أم فهي تستحق الميراث، وكذلك الجدة القربى القريبة يعني من جهة الأم تسقط البعد من جهة الأب. يعني على سبيل المثال أم الأم تسقط أم أبي الأب، إن هناك إيه اختلاف في الدرجة، فالجدة القريبة تحجب البعيدة، فالقربة من جهة الأب لا تسقط البعد من جهة الأم، لا تسقط البعد، يعني أم الأب لا تسقط أم الأم، لو ترك أم فهي من جهة الأم، وأم الأب يشتركان في السدس. قال وإذا استوتا في الدرجة اشتركتا في السدس. قال وأولاد الأم اللي هم الإخوة لأم يسقطون بأربعة، بالأب وبالجد وإن علا، وبالولد وولد الابن وإن سفل، ولد الابن على سب بنت ابن، بنت ابن ابن، بنت ابن ابن ابن، بس بشرط يكون ايه كلهم بين الميت وبين الوارثة ذكور، لكن لو ساب مثلا بنت ابن بنت يبقى ليس له شيء اذا من ذوي الارحام. قال واولاد الاب والام، يقول اولاد الام يسقطون باربعة، بالاب وبالجد وان علا، وبالابن او بالولد اقصد، وبولد الابن وان سفر. ايه الغلطة الواحد طرفها دي انه قال بالابن، لا هي ممكن اخوات الاخوة لام يسقطون بالبنت، لو ترك الميت بنتا واخوة لام سقط الاخوة لام، لان الاخوة لام متى يرثون؟ عندما يورث الرجل ايه كلالة، وهو من ليس له والد ولا ولد. قال واولاد الاب والام اللي هم الاخوة الاشقاء يسقطون بثلاثة، بالاب والابن وابن الابن، بالاب والابن وابن الابن ابن الابن، ولا يسقطون بالجد على مذهب زيد، يسقطون به على مذهب ابي بكر. واولاد الاب يسقطون باربعة، اولاد الاب ثم الاخوة لاب، الاخوة غير اشقاء لاب، يسقطون باربعة، بهؤلاء الثلاثة، بالاب والابن وابن الابن، وبالاخ للاب والام الاخ الشقيق. واقرب العصبات يسقط الابعد، فاقربهم الابن، اذا هيسقط ابناء الابناء واولاد الابناء عموما، ثم ابن الابن، ثم ابن الابن، ابن الابن يسقط من بعده، ثم الاب. هذا ترتيب العصبات، هذا مهم، لان هذه العصبات ترتيبها كذلك في الميراث هو كذلك في ولاية الزواج، الا ان الاب اولى في امر الزواج من الابن، لكنه يليه الابن يليه في هذا الامر. في الميراث عموما يعني الابن لا يسقط الاب ولا الاب يسقط الابن بحال من الاحوال. اقرب العصابات يسقط الاب، فاقربهم الابن ثم ابن الابن ثم الاب ثم الجد ابي الاب وان علا. فان كان مع الجد اخ لاب وام او لاب يشتركان على مذهب زيد في الميراث، فان لم يكن جد فالاخ للاب والام ثم الاخ للاب ثم بنو الاخوه يقدم اقربهم سواء كان لاب وام او لاب. يعني بنو الاخوه ترك ابن اخ لاب وابن ابن اخ شقيق، ترك ابن اخ لاب وابن ابن اخ شقيق. من الذي يرث؟ ابن الاخ للاب لانه الاقرب. زي ما لو قلنا ترك اخا شقيق اخا لاب وابن اخ شقيق، يعني الاخ للاب يرث التركة فقط. قال ثم بنو الاخوه يقدم اقربهم سواء كانوا لاب وام او لاب، فان استووا في الدرجه فاولاهم الذي هو لاب وام. يعني ترك ابن اخ شقيق وابن اخ الاب زي ابائهم، زي ما لو ترك اخ شقيق واخ الاب من الذي يرث؟ الاخ الشقيق. فابن الاخ الشقيق يرث دون ابن الاخ لاب. يقول ثم العم للاب والام ثم العم للاب ثم بنوهم، يعني ترك عما شقيقا اخو ابيه لابيه وامه، وترك عما غير شقيق اخا للاب اخا لابيه من ابيه فقط. العم الشقيق هو الذي يرث. ثم العم الاب ثم بنوهم على ترتيب ميراث بني الاخوه مثل بني الاخوه، وهو انه يقدم اقربهم سواء كانوا لاب وام او لاب، فان استوى في الدرجه فاولاهم الذي هو لاب وام. يقول ثم عم الاب ثم عم الجد على هذا الترتيب. فان لم يكن احد من عصبات النسب وعلى الميت ولاء، الولاء هو كما ذكرنا الاعتاق، فالميراث للمعتق، فان لم يكن حيا فلعصبات المعتق. روي عن ابن سيرين قال توفيت فكيها بنت سمعان فتركت ابن اخيها لابيها وبني بني اخيها لابيها وامها. يبقى مين اللي يورث؟ الاقرب اللي هو ابن اخيها لابيها، لان هو دول اولاد اخوها الشقيق، ابن اولاد اخوها غير الشقيق. هي تركت اولاد اخ غير شقيق، ابن اخ غير شقيق، وتركت ابناء اخ شقيق، ابناء ابناء اخ شقيق، ابناء ابناء اخ شقيق. لكن قلنا الذي الاقرب يرث دون الايه؟ الابعد. ما نرجعش للتفاضل ما بين ان هو شقيق ولا غير شقيق الا لو استووا في الايه؟ في الدرجه. مساله شقيق او غير شقيق عند الاستواء في الدرجه، الدرجه مقدمه على كونه شقيق او غير شقيق. ها؟ ايوه القوه. فورث عمر بني اخيها لابيها. هذا ملخص ما ذكرناه في المره السابقه. قال البغوي رحمه الله باب ميراث الاولاد. قال الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. عن ابن عباس قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين. يعني كان يجب على الميت أن يوصي لوالديه قبل أن ينزل الله عز وجل الفرائض. كان الولد يأخذ كل المال والميت يوصي لوالديه، فنسخ الله من ذلك ما أحب أن ينسخه، يعني فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل الأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث. هذه اللفظة لم تذكر إلا في مكان واحد عند البخاري. قال الدمياطي فيما نقله عنه الحافظ الثلث هنا زيادة، وأخرج البخاري هذا الحديث بهذا الإسناد في كتاب الفرائض فلم يذكرها. المعنى إن كانت ثابتة أن لكل واحد منهما السدس في حال وللأم الثلث في حال، وزان ذلك ما ذكر في بقية الحديث وللزوج النصف والربع. النصف في حال والربع في حال، يبقى السدس والثلث في حال يعني. قال وجعل المرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع. قال هذا حديث صحيح رواه البخاري. قال الإمام كانت الوصية للأقارب واجبة في ابتداء الإسلام إلى أن نسخت بآية الميراث. قال بعض العلماء إن الآية مخصوصة وليست بمنسوخة، لأن الأقربين أعم من أن يكونوا وراثة، وكانت الوصية واجبة لجميعهم، فخص منها من ليس بوارث بآية الفرائض، فخص منها من ليس بوارث بآية الفرائض، وبقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، وبقي حق من لا يرث من الأقربين من الوصية على حاله. هذا القول الذي قاله طاووس والذي اعتمد عليه من يقول بوجوب الوصية أو بما يعرف بالوصية الواجبة، وأقصى ما يدل عليه قول طاووس أنه يلزمه أن يوصي، ولا يحدد من هم الأقربين الذين يجب أن يوصي لهم ولا قدر الوصية. أما هم فجعلوا هذا واجبا لمن كان ترك ولدا قد مات في حياة أبيه، ابنا أو بنتا، وترك هذا الميت أبناء أو بنات، ترك هذا الميت الولد الميت في حياة أبيه، خصوا هذا بهؤلاء فقط، مع أن الآية إن سلمنا بوجوب الوصية أنها باقية كتب عليكم من حضر إلى حضر أحدكم الموت حين الوصية. قال الله عز وجل كتب عليكم كتب عليكم ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، الوالدين والأقربين هذا فرض، نسخ في الوالدين وفي الأقربين الوارثين، يبقى في الأقارب غير الوارثين. لماذا خصصتموه بأولاد الولد المتوفى في حياة أبيه؟ فليوصي إذن، فليجب أن يوصي لأبناء أخيه وأبناء عمه وخاله وخالاته وأعمامه إن كان الأمر واجبا. فتخصيص هذا ببعض الأقربين دون بعض ليس له وجه، أو ببعض ذوي الأرحام أو ببعض المحجوبين دون بعض ليس له وجه، والله أعلى وأعلم. فحتى لو قلنا بوجوب الوصية فليست بأن تقدر بحدود نصيب الولد الوارث لو كان حيا وفي حدود الثلث، هذا ليس بصحيح، هذا المذهب لا دليل عليه. أقصى ما تدل عليه الآية إن كانت غير منسوخة، وقد نص ابن عباس على النسخ، إن كانت محكمة غير منسوخة أنها تدل على وجوب الوصية للأقربين غير الوارثين. أما تخصيص بعضهم دون بعض وتخصيص نصيب محدد بأنه يؤخذ قهرا على الورثة الحاجبين لهم شرعا لأنهم أولى رجل ذكر، نقول الأبناء بلا نزاع الابن أولى رجل ذكر، فإذا ترك الميت ابنا وابن ابن فكيف يرث دون رضا ذلك الابن ودون موافقته، ويورثونه بما يعرف بالوصية الواجبة كما ذكرنا. قال الإمام كانت الوصية للأقارب واجبة في ابتداء الإسلام إلى أن نسخت بآية الميراث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته عام حجة الوداع إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. حديث صحيح أخرجه أبو داود، وقوى حديثه عن الشاميين، وفي إسناده إسماعيل بن عياش قوى حديثه عن الشاميين جماعة منهم الأئمة أحمد والبخاري وغيرهم، هذا منها. هذا الحديث حديث صحيح لا وصية لوارث، وهذا الموطن الثاني الذي فيه المخالفة في قانون الأحوال الشخصية للشرع، وهم أنهم يجعلون الوصية لوارث نافذة في حدود الثلث، وهذا ليس بقول أحد من أئمة العلم على الإطلاق. الأئمة الأربعة يقولون في الوصية الواجبة هذه بأنها ليس هناك وصية واجبة، الآية منسوخة، وإن قلنا بقول الظاهرية وقول طاووس فلا يخص بعض الوارثين دون بعض الأقارب دون بعض. الأمر الثاني وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال لا وصية لوارث، فمن أوصى لأبنائه أو لبعض أبنائه أو بناته أو لبعض ورثته عموما بشيء فهذه الوصية باطلة، لا تنفذ في الثلث ولا فوق الثلث ولا دون الثلث، والقانون ينص على أنها تنفذ للوارث في حدود الثلث، لا تنفذ إلا في حالة رضا الورثة بعد موت المورث، بعد موت الميت إن رضوا بذلك نفذت الوصية لأنه مالهم والحق لا يتعداهم فهم يفعلون فيه ما يشاءون. لا وصية لوارث مفهومها أن من أوصي له وهو غير وارث استحق الوصية، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حددها بالثلث فلا يزيد على لقوله سعد الثلث والثلث كثير أو كبير، فالوصية نافذة في حدود الثلث. توزيع التركة حال الحياة إن كان على سبيل الوصية بمعنى أنه قسمها الآن وهي في يده لم يهبها هبة حقيقية لأولاده فهذه وصية لوارث، يقول له أنت تاخد الشقة دي وأنت تاخد الشقة دي وأنت تاخد الأرض دي وأنت تاخد الدكان ده، وهو دلوقتي هو على ملك مين؟ على ملك الأب. يبقى هذه وصية حقيقتها كده أنه لا يتصرف فيها إلا بعد الوفاة، لا يتملكها إلا بعد الوفاة، فهنا صارت وصية ووصية لوارث وهي باطلة شرعا. وإن كان على سبيل الهبة كتبها باسمه يبقى هبة ناجزة حال الحياة. سألت المخالفة في الكتابة وعن النية، العبرة بالمقاصد، يعني هو كتبها على الورق بطريقة معينة وهذا من الخلل وكذب انه يقول انه اسقط وباع وهو ما اسقطش ولا باع، مش كده؟ وانه وهب وانه هو ما وهبش ولا حاجة، ده كاتبها كده عشان لما يموت ياخدها دون غيرهم، يبقى كذب. والعبرة بالمقاصد، وبالحقيقة انها تكون اذا وصية وتبطل شرعا قانونا هياخدها بالورق، لكن نتكلم على شرعا طالما ان هو الامر فعلا انه لم يتملكها حال الحياة وانما كتبها بهذه الطريقة فقط. فاما اذا كان يهب هبة صحيحة ويملكها ويحوزها الموهوب له حال حياة الواهب، فقد ذكرنا من قبل ان الهبة حال الحياة سبيلها غير سبيل الميراث عند جمهور العلماء، وانه يرث انه يجب العدل بين الاولاد الذكر والانثى سواء. وقال الامام احمد انه يرث الذكر مثل اقصد يهب للذكر مثل حظ الانثيين. والصحيح قول الجمهور في ان الهبه حال الحياه تكون بالتساوي، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اعدلوا بين اولادكم، وقلنا اولادكم يعني الذكر والانثى، فظاهر حديث يعدلوا بين اولادكم انه يقتضي المساواه في الهبه حال الحياه. فعلى اي الاحوال ان تراضوا على هذا التفاوت واسترضهم رضا حقيقيا فهذا جائز، لان الحق حقهم ولا يعدوهم. فان تنازلوا برضا حقيقي لاخيهم الذي اخذ اكثر او اختهم التي اخذت اكثر، او تنازل البنات للذكر حيث ياخذ ضعفهن، فذلك جائز حال الحياه. و عند الجمهور قد قرأنا أنه لا يكون ذلك إلا بالقبض، لا تتم الهبة إلا بأن يقبضها ويحوزها. عند من يقول العدل بين أبناء وبين أولاد واجب، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله وطائفة من أهل الحديث وهو الصحيح، يقول أن هذه الهبة لا تنفذ. ومنهم من يقول وقعت وأثم، والجمهور يقول التفضيل مكروه فقط، ويوقعون هذه الهبة ويصححونها، لكن الصحيح قول الإمام أحمد أنها غير جائزة. ها؟ الهبة احنا بنكلم على الهبة يفعل ما يشاء فيها، ممكن يهب لزوجته دون أولاده وهذا لا حرج عليه في ذلك، يهب لأمه يهب لأبيه لا حرج عليه في ذلك، ده هبة حقيقية، الهبة باب والميراث باب آخر. لكن هو اختلط عند الناس بسبب أنهم يوقعون الوصية موقع الهبة، أنه بيكتبوا أنها هبة وأنها بيع وكذبا وزورا، وهم يهنون الوصية وأنه هو تظل في يده حال الحياة. والعجب ان القانون اصلا ان هو القانون المدني في جزء ماخوذ من القانون الفرنسي يصحح ان تظل الهبه في يد الواهب طيله الحياه ويجعلها هبه مش وصيه، لانه ده خروج عن قانون الأحوال الشخصية. قانون الأحوال الشخصية مطبق في المواريث فقط، الهبات بيطبقوا القانون المدني، ولذلك عندهم حاجة اسمها هبة وملك حق المنفعة طول العمر دون أن يقبضها عشان يثبت الوصية في الحقيقة، هروبا من تسميتها وصية. لكن بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية في المواريث موافق للشرع إلا في النقطتين دول اللي احنا قلنا، ايه الوصية الواجبة و الوصية للوارث، تصحيح الوصية للوارث. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث، لا وصية يبقى من جميع الأنواع بأي قدر كان، بالربع بالثلث بما أكثر بما أقل، لا أنها تنفذ في الثلث. عن هزيل بن شرحبيل يقول سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت، بنت وبنت ابن واخت، من المعلومات اللي احنا عرفناها نعمل نقول ايه، البنت الصلبية لها ليه النصف، وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، والاخوات مع البنات عصبة يبقى لها الباقي تاخذ الثلث. فقال للبنت النصف وللاخت النصف، ده ابو موسى الاشعري قال للبنت النصف لان هو قال الاخت، الاخت موجوده في كتاب الله. طب والبنت بنت الابن اللي هي اقرب في الحقيقه من الاخت، فقال واتي ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن مسعود واخبر بقول ابي موسى فقال لقد ضللت اذا وما انا من المهتدين، ان تابعته يعني، لانه هو عذر ابا موسى بس يقول على نفسه ما قالش لقد ضل ابو موسى لأنه اجتهد، ولكن قال قد ضللت إذا وما أنا من الهدين، إن أنا علمت السنة ثم إيه خالفتها. مفيش واحد يقلد عالما وهو يعلم أنه خلاف الإيه السنة. وإن كان أبو موسى رضي الله عنه من فضاء من أكابر علماء الصحابة وفاضل الصحابة، فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. عبد الله بن مسعود حبر عالم من كبار العلماء. قال ابن بطال في الحديث أن العالم يجتهد إذا ظن أن لا نص في المسألة، كما اجتهد أبو موسى حيث لم يعلم النص، ولا يتولى الجواب إلى أن يبحث عن ذلك. وفيه أن الحجة عند التنازع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيجب الرجوع إليها، وما وفيه ما كانوا عليه من الإنصاف والاعتراف بالحق والرجوع إليه، لأن أبا موسى رجع عن قوله، لأن ابن مسعود كان معه السنة حيث قال أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم. قال وشهادة بعضهم لبعض بالعلم والفضل وكثرة اطلاع ابن مسعود على السنة وتثبت أبي موسى في الفتية حيث دل على من ظن أنه أعلم، وأنه قال اذهب إليه فسيتابعني. الحديث رواه البخاري. هذا دليل على أن من خالف السنة بعد أن بلغته فهو ضال وما هو من المهتدين. كل من بلغته السنة فخالفها لقول أحد من الناس فهو ضال وما كان من المهتدين. قال الإمام الابن إذا انفرد أخذ كل الميراث، والبنون يشتركون فيه، بنون دول هم مين؟ الأبناء الذكور، وللبنت الواحدة النصف وللبنتين فصاعدا الثلثان. مع أن الآية إنما ذكرت ما ذكرتش البنتين، مش كده؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين، يعني كأن ظاهر الآية ده من ثلاث، مش كده؟ طب جبنا منين من البنتين فصاعدا من آية سورة النساء الأخرى؟ احنا منين جبنا من البنتين يرثين الثلثين؟ من آية الأخوات، من آية آخر سورة النساء التي فيها فإن كن نساء فوق قوله عز وجل وإن كان رجل يوصيكم الله يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن له ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان ما ترك. القياس الأولى إنه إذا كانت الأختين ورث الثلثين يبقى البنتين بالأولى يرثين الثلثين، يبقى كلمة فوق اثنتين معناها اثنتين فصاعدا، لا غير معتبر. قال وإذا خلف بنين وبنات فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وأولاد الابن بمنزلة أولاد الصلب عند عدم أولاد الصلب، لما ما يكونش فيه ولا ولد ولا بنت صلبيين يبقى أولاد الابن، أولاد الابن بمنزلة أولاد الصلب عند عدم أولاد الصلب. وإذا اجتمع ولد الصلب مع ولد الابن فإن كان ولد الصلب ذكر فلا شيء لولد الابن بجميع أنواعهم، أولاد الحي وأولاد إيه؟ جميع المذكورين، يحجب أولاده ويحجب أولاد إخوته. يقول وإن كان ولد الصلب أنثى فإن كانت واحدة فلها النصف، ثم إن كان ولد الابن ذكر فالباقي له لأنه أقرب ذكر وارث فالباقي له، وإن كانت أنثى واحدة أو أكثر فلهن السدس تكملة الثلثين، لأنهما في الحقيقة أيضا بنات، والبنات أصلا لهم إيه في الجملة؟ أنهما اثنين فصاعدا لهم الثلثان، فهي واحدة خدت النصف لأنها بنت صلبية، يبقى تكملة الثلثين يكون للسدس. وده عند قضاء النبي صلى الله عليه وسلم حيث قضى للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين. يبقى احنا عرفنا من هنا ان بنات الابن واحدة فأكثر مع وجود البنت الصلبية يرثن السدس تكملة الثلثين. وإن كانوا ذكورا وإناثا فالباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، سواء كان أخوها أو ابن عمها. يعني دلوقتي هو ترك بنت صلبية وترك بنت ابن وابن ابن آخر، ماشي كده؟ ترك بنت صلبية وترك بنت ابن وبنت وابن ابن آخر وبنت ابن آخر، يبقى هياخدهم النص الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. النص الباقي البنت الصبية خدت النص، وأبناء اللي هو أولاد الأبناء الذكور والإناث قد عصبهن واحد من الذكور فيرث للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن كانوا ذكورا وإناثا فالباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن كان ولد الصلب أكثر من واحدة كلهن إناث فلهن الثلثان، ثم لا شيء لبنات الابن، يعني ترك بنتين صلبيتين وبنات ابن هم لهم الثلثين، والبنات بنات الابن ايه؟ بنات الابن لهمش، ان البنات الصلبيات حجبنا هؤلاء، الا ان يكون معهن او اسفل منهن ذكر فيعصبهن، يعني اسفل منهن يعني يكون على سبيل المثال ترك بنتين لهم الثلثين لهم الثلثان، وترك بنت ابن بنت ابن وترك ابن ابن ابن، يبقى ابن ابن ابن ده هيعصب عمته ويرث ها الولد المبارك. نعم ان هو الولد المبارك الذي يجعل يعني عمته ترث ولو له لما ورثت. قال إلا أن يكون معهن وأسفل منهن ذكر فيعصبهن، فكان الباقي بينهم الذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك حكم ميراث الإخوة للأب والأم مع الإخوة للأب تماما مثل هذه، يعني لو كانت أخت صلبية وأخوات لأب، الأخت الصلبية هتأخذ النصف والأخوات لأب السدس تكملة الثلثين. طبعا إن كانوا ترك أخت صلبية وإخوة أشقاء ذكورا وإناثا، يبقى الأخت الصلبية تأخذ النص والإخوة الأشقاء غير الأشقاء اللي هم الإخوة لأب ذكورا وإناثا يأخذ الذكر مثل حظ الأنثيين. قال فإن كان ولد الأب والأم ذكرا، ولد الأب والأم الإخوة الأخ الشقيق أو الأخ، فإن كان ولد الأب والأم ذكرا فلا شيء لولد الأب، ترك أخا شقيقا وإخوة كثيرين ذكورا وإناثا لأب، الأخ الشقيق هيأخذ التركة كلها لا شيء لولد الأب. وإن كانت أنثى نظر، إن كانت واحدة فلها النصف، ثم إن كان ولد الأب ذكرا فالباقي له، وإن كانت أنثى واحدة فأكثر، أخت شقيقة وأخت لأب أو أخوات لأب، السدس فلهن السدس تكملة الثلثين، وإن كانوا ذكورا وإناثا فالباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، الأختين الشقيقتين أو الأنثى أو الأخت الشقيقة هتاخد فرضها، والباقي للإخوة لأب الذي عصبهن الذكر. وإن كان ولد الأب والأم أكثر من واحدة كلهن إناث، يعني الأخت الشقيقة مش أخت شقيقة واحدة، أختين شقيقتين فأكثر، فلهن الثلثان، ثم لا شيء لولد الأب إلا أن يكون فيهم ذكر، يعني ترك أختين شقيقتين وعشر أخوات لأب، يبقى أختين الشقيقتين هياخد تاني ملهمش إلا أن يكون معهم يعصبهم أخ يعصبهم، فيكون فإن كان معهم ذكر فيكون الباقي لهم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا قول عامة الصحابة والعلماء إلا ابن مسعود، فإنه يقول إذا مات عن بنت وبنات ابن وبني ابن فللبنت النصف، ولبنات الابن أضر الأمرين من المقاسمة أو السدس، يشوف يقول أضر الأمرين أنقص النصيبين، هيقاسمهم مع بني الابن إذا كان يعصبهم، يعني بني الابن يعصبهم ويشوف إذا كان نصيبهم هنا أقل يديهم الأقل، وإذا كان نصيبهم في السدس أقل يديهم السدس الأقل. جمهور العلماء يقول لا، ده هو بنات الابن هيعصبهم مطلقا ابن الابن إذا كان معهم، ما هو قياس واجتهاد، اجتهاد على ان هو يقول ان بنات الابن عشان تعارض عنده نصان، نص للذكر مثل حظ الانثيين، والنص الثاني ان هو لها السدس تكملة الثلثين لبنت الابن، وهو الصح كده فعلا، ان الحالة دي حالة اذا كان ايه، اذا كانت بنت بالضبط، اذا كانت هي اصلا صاحبة فرض مفيش تعصيب لا، ده هي مسألة الرد دي موضوع تاني. ولو مات عن بنتين وأولاد ابن بنين وبنات فللبنتين ثلثان والباقي لبني الابن ولا شيء لبنات الابن، ولا يزيد حظ البنات على الثلثين، أولاد ابن بنين وبنات، ده كلام ابن مسعود أيضا، ده كان تكملة كلام ابن مسعود اللي هو برضو ما يجعلش يقول لا شيء لبنات الابن، والجمهور يقول لا ده يعصبهن. يقول وكذلك يقول إذا مات عن أخت لأب وأم وإخوة وأخوات لأب فللأخت للأب والأم النصف وللأخوات للأب أضر الأمرين من السدس أو المقاسمة مع الإخوة. ولو مات عن أختين لأب وأم وإخوة وأخوات لأب فللأختين لأب وأم الثلثان والباقي للإخوة للأب ولا شيء للأخوات. دي مسائل ابن مسعود كلها، تفرد ابن مسعود بخمس مسائل في الفرائد هذه أربعة، والخامسة قال من لا يرث كالابن الكافر، كالابن الكافر يعني والرقيق، يعني واحد أسلم وولاده النصارى ما أسلموش البالغين، طيب ابنه مات ابن كافر والرقيق والقاتل، من لا يرث كالابن الكافر والرقيق والقاتل يحجب أصحاب الفرائض حجب النقصان، فيرد الزوجة إلى الربع والزوجة إلى الثمن والأم إلى السدس. عامة الصحابة على أنه لا يحجب كما لا يحجب حجب الحرمان، يشطبوه خالص كأنه مش موجود. ها؟ اختلاف الديانة أو إذا كان قاتل أو إذا كان رقيق مملوك. قال الإمام وفي حديث هزيل لو حديث ابن مسعود رضي الله عنه دليل على أن الأخت للأب والأم أو للأب مع البنت عصبة، إنه قال وللأخت الباقي الما باقي فللأخت، أن الأخوات الأخت الشقيقة أو الأخت الأب مع البنت أو مع البنات عصبة، وهو قول عامة العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلا ابن عباس، فإنه قال تسقط الأخت بالبنت قال ان الاخت ما تورثش اصلا الا في الكلالة، والكلالة من لا ولد له ولا والد، وقال البنت ولد، البنت ايه؟ ولد للميت. اذا البنت الاخت ملهاش خالص، لكن الحديث صحيح في انه جعل الاخوات مع البنات عصبة. قال لان الله سبحانه وتعالى ده كلام ابن عباس يقول تسقط الاخت بالبنت لقوله تعالى ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك، فانما جعل الاخت النصف اذا لم يكن الميت ولد. قال الامام وقول العامة موافق لظاهر الاية من حيث ان الله سبحانه وتعالى بين فرض الاخوات في هذه الاية، ولا فرض للاخوات مع الولد بحال، دي مش فرض، مش صاحبة فرض الاخت، انما هي صاحبة ايه؟ تعصيب. والله اعلى واعلى. أقول قبل هذا أستغفر. مفهومس. سميت آية النساء الأخيرة آية النساء الأخيرة بالصيف لأنها نزلت في فصل الصيف. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا فيك آية نزلت في فصل الصيف. السؤال ده لا غير واضح. يريد أن يدفع مالا كصدقة جارية لمسجد عن نفسه، ومالا آخر عن والده المتوفى، وثالث عن والدته ولا زالت على قيد الحياة، ورابع عن من اغتابه من الناس جزاه الله خيرا. يفعل له ذلك، يخبر والدته ليكون وكيلا لها في هذا المال، يملكها المال ويأخذ منها يوصله لليه؟ لموضعه في الصدقة الجارية. يقول هل هناك شيء تميز به اللحوم الواردة من البرازيل والهند؟ سؤال المستورد عن مصدر ليه هذا اللحم، سؤاله يعني المسلم يكفينا انه استورده من مكان يتم فيه الذبح. ها؟ والهند نذر أن يذبح عجلا إن فعل الله به كذا، ثم ورد فقراء في أمس الحاجة للمال يعطيهم ثمن العجل، يذبح عجلا ويعطيهم لحمة. متى يكون استماع القرآن واجب؟ في الصلاة وفي الجمعة، خطبة الجمعة. حكم الاتكاء على اليدين خلف الظهر، طالما أن اليسرى خلف الظهر على إليتها فقد دخل في جلسة المغضوب عليهم التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وصول عبد الله جول لأول رئيس بتركيا. الثمن غالي جدا، الثمن هو قبول العلمانية يعني ضوابطها كاملة، فصل الدين عن الحياة، ف اسما وواقعا. لا ده هو البرلمان الذي اباح الزنا في تركيا هو البرلمان الذي يسيطر عليه حزب العدالة. الاوروبيين شرطين ان هو عشان تقبل تركيا الاتحاد الاوروبي ان هم يسنوا قانون يبيح الزنا، يزيل تجريم الزنا. كان بيجرموا ويعمل عليه قبل 6 شهور ولا سنتين زي بتاعنا هنا، ومع ذلك قالوا لا مش عاجبهم كده، الزنا ليس بجريمة اصلا، فهذا كفر والعياذ بالله. فالثمن غالي جدا وان كان في مصلحة، لكن ليس هذا هو الميزان الصحيح. وانا ان غدا لناظره قريب. نعم يقول لها اه عشان دي بزاق عنها وهي حية، هي قادرة. الرسول صلى الله عليه وسلم أذن في الصدقة عن الميت أنها لو كانت حالها تصدقت، لو تكلمت لتصدقت، فأذن لهم في ذلك. ومال الذي يكون هي عشان تنوي، هي حية يبقى قادرة على النية، يبقى إنما الأعمال بالنيات يكتب لهاش إلا لو مفيش إهداء ثواب الأموال للأحياء أقصد.